هذه الأحكام الخمسة. إنما المراد بالسنة هنا، السنة هنا هي الدين، فأصول السنة عندنا أي أصول الدين عندنا معشر أهل السنة. فممن ينتسب للإسلام طوائف ليست من أهل السنة لهم أصول بنوا عليها مذاهبهم وآراءهم وأقوالهم، منها ما وافقوا فيه أهل السنة، ومنها من فردوا به وخرجوا عن أن يكونوا من أهل السنة بإطلاق. فما من طائفة تنتسب للإسلام إلا وتشارك أهل السنة في شيء مما هي عليه. حتى الروافض، الروافض يؤمنون بالقرآن، ومنهم طوائف تقول القرآن هو الثلاثون جزءا التي نقرأه، إذن اتفقوا معنا في هذا. وليس معنى اتفاق طائفة من الطوائف المبتدعة مع أهل السنة في أصل أو أصول من أصول أهل السنة أنها تنسب لأهل السنة، فلو خالفت في أصل واحد فتنسب للفئة والطائفة التي تميزت بهذا الأصل. فمن وافق أهل السنة في كل شيء في الأسماء والصفات وغير ذلك إلا أنه يقول الإيمان قول ولا عمل، فهذا لم يكن من أهل السنة، وإن كان يؤمن بالكتاب والسنة واليوم الآخر والملائكة والنبيين وما إلى ذلك لا يكون من أهل السنة. فأصول السنة عندنا أي الأصول التي تميزنا عن سائر الطوائف التي تنتسب للإسلام جملة من الأصول والقواعد التي يرجع إليها ديننا وينبني عليها ديننا. الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، كما تقدم لم يقل الأصل الأول الإيمان بالكتاب والسنة، لأن هذا على سبيل الإجمال مما يردده سائر الطوائف كما قلنا. لكن ما يميز أو أول ما يميز أهل السنة عن سائر الطوائف أنهم يأخذون بالكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا في ذلك الأخذ والفهم والعمل والدعوة للكتاب والسنة. هذه العلة لماذا لم يقل أصل الأصول عندنا العمل بالكتاب والسنة، لأن هذا كما قلنا تشترك فيه سائر الطوائف أو تدعيه سائر الطوائف، لكن سائرها لا يقولون نحن نتبع السلف الصالح ونقتدي بهم ونأخذ ونتمسك بما كانوا عليه، لأن عامة هؤلاء يقولون هم رجال ونحن رجال، هم أخذوا بالكتاب والسنة ونحن نأخذ من الكتاب والسنة، هم فهموا الكتاب والسنة ونحن نفهم الكتاب والسنة. لا، أما نحن أهل السنة نقول نأخذ بالكتاب والسنة متمسكين بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقتدي بهم. وربما يفهم بعض الناس أن الاقتداء بهم غير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، الاقتداء بهم هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمل بالكتاب وأخذ بالسنة، فهم أولى الناس وأول الناس قياما بالكتاب والسنة حتى نالوا رضا الله رب العالمين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصل الأصول عندنا أهل السنة أن نتمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأن نقتدي بما كانوا به عاملين، فلا نخرج عن شيء فهموه من الكتاب والسنة وعملوا به، لأن هذا العمل الذي كانوا عليه هو الذي بلغهم مرضاة الله رب العالمين. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الذين كانوا معهم، هؤلاء أولاً هم الذين أمرنا ربنا جل وعلا أن نكون معهم في سبيلهم وألا نخرج عن طريقهم وألا نتمسك بهدي غير هديهم، وحذرنا من ذلك رب العالمين حيث قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة، لأن هذا السبيل هو السبيل التي رسمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلكوها فكانوا عليها وعلى رضا الله رب العالمين. وماذا يريد المرء العبد العابد لله سوى أن يرضي الله وأن يرضى هو عن الله بثوابه الذي وهبه إياه لما عبد الله عز وجل؟ هذه الغاية، غاية كل العاملين والعالمين والسالكين والمتكلمين أن يصلوا إلى رضا الله رب العالمين. من تحقق له هذا الوصول؟ الصحابة. إذن لا سبيل لنا إلا بالتمسك بما كانوا عليه، وهم متمسكون بالكتاب والسنة، لم يخرجوا عن الكتاب والسنة، وهم أفهم الناس للكتاب والسنة، وعملوا بهما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغهم رضا الله عنهم ورضاه عليه الصلاة والسلام عليهم وحبه إياهم والتحذير من مخالفتهم، حيث كانوا مؤتلفين مجتمعين على الكتاب والسنة كلية. ربما يخالف الواحد أو يخطئ الواحد أو الأفراد أو الأحاد، لكن اتفاقهم واجتماعهم كان على ظواهر الكتاب والسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هم متمسكون بالكتاب والسنة، فنتمسك بالكتاب والسنة كتمسكهم. ولذلك قيادة كانت ممكن هذه الجملة تكفي: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة ظاهرها كافي، مش كده؟ الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون ويمسكون غيرهم، فهم تمسكوا بالكتاب والسنة. على سبيل الإجمال فيأتي واحد يقول: أنا أتمسك بما تمسك به الصحابة. وبماذا تمسك الصحابة؟ بالكتاب والسنة. فأنا آخذ بالكتاب والسنة، آخذ من حيث أخذوا وأفهم كما فهموا. لا، ولذلك قيدها وقال: والاقتداء بهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمسك بالكتاب والسنة بفهمهم وعملهم، فآخذ وأتمسك بالكتاب والسنة كما أخذوا، وأعمل كما عملوا، وأقتدي بهم في فهمهم وعملهم وسلوكهم. فعليكم إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو المهديين الراشدين من بعدي. عليكم أمر بالالتزام، ثم يزداد الأمر تأكيدا، تمسكوا بها، ثم يزداد أيضا تأكيدا، وعضوا عليها بالنواجذ. سبحان الله، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، حتى لا يأتي أحد ويقول أنا أتمسك بالكتاب والسنة، والله يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أنا أتبع الله، أتبع ما أنزل. ماشي يا سيدي، اتبع ما أنزل. ومن أحسن الناس اتباعا لما أنزل؟ الصحابة. ماذا تريد بهذا الاتباع؟ تحقيق عبادة الله عز وجل. لماذا؟ لنيل رضا الله عز وجل. فأكثر الناس تمسكا واتباعا وعملا الكتاب والسنة ونيلا لرضا الله الصحابة، ولذلك الاقتداء بهم، الاقتداء بهم. ما يجيش واحد يقول أنا أتبع السلف الصالح، والسلف الصالح يتبعون الكتاب والسنة، أنا أفهم الكتاب والسنة من العمومات، وأفهم الكتاب والسنة من القواعد والأصول التي وضعوها لي. لا، من القواعد والأصول والفروع والأحوال والأقوال والأفعال التي عملوها، هذا معنى الاقتداء بهم. ولذلك يقول سفيان الثوري لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني مبالغة في التمسك والاقتداء بما كانوا عليه. تريد أن تحك رأسك، عايز تهرس، أمر من الأمور العادات التي يفعلها الناس بتلقائية. لو استطعت أن تجد لك سلفا وآثرا عن إمام سابق علم عنه أنه حق من فوق لتحت، من اليمين للشمال، من وراء لقدام، فافعل. إذا كان هذا في مثل هذه العادات التلقائية، فما بالك بالعبادات أو العقائد أو الأخلاق والمعاملات؟ تقول تفعل، لابد أن يكون لك سالف تقتدي به، حتى إذا قيل لك عمن أخذت وممن استنبطت وكيف فهمت. لا، أنا لا أنفرد بالفهم، الدين انتهى، شرائعه كاملة والعمل به تام، محدثات تحدث ونوازل تنزل، لا بد أن ترد لتلك الأصول. ما فيش حاجة ستحصل في الدنيا لا دليل عليها في الكتاب والسنة، صريح أو ظاهر أو خفي، ما فيش. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن كان الكتاب يعني كتاب المقادير، إلا أنه أيضا يتضمن هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كل من صيغ العموم، شيء منكر يفيد العموم، فكل شيء تجد بيانه في الكتاب والسنة. ولا تنفرد بالبحث عن هذا البيان، بل عليك بالاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول أصل من أصول أهل السنة التمسك والعمل بما كان عليه الصحابة. الصحابة إذا اجتمعت كلمتهم أو كان القول قول جمهورهم أو قول آحادهم ولم يخالفه غيره أو لم يعلم له مخالف، مسألة من المسائل العقدية أو الفقهية، أثر عن واحد من الصحابة أو اثنين أو أكثر أو أقل ولم يعلم له مخالف، تمسك بهذا واعمل بهذا، لأن في هذا الاقتداء والتمسك عملا بالكتاب والسنة، لأنه لا يمكن أن يخرج عن الكتاب والسنة ثم يسكت عنه الباقون ولا يخالفه أحد أو لا يعلم عن أحد مخالفة. فلا بد من العمل بالكتاب والسنة كما يردد علماؤنا، وفهم السلف، وأول هؤلاء السلف الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، تلك القرون التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون أو أربعة قرون، القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه. أحمد في هذه القرون، الإمام أحمد في هذه القرون. فإذا قال قولا وكان مستندا لمن تقدمه من مشايخه وهو من صغار وهم من أتباع التابعين، عن مشايخهم من التابعين، عن مشايخهم من الصحابة، عن سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهموا عنه قوله ومراده فعملوا به. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، هذا هو أصل الأصول. أصل الأصول العمل بالكتاب والسنة على هدي ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم، والاقتداء بهم، كما ذكرنا قول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، أمر بالتمسك والاقتداء بهم ونهي وتحذير عن مخالفتهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، حديث معاوية، حديث أنس بن مالك وعوف بن مالك وأبي هريرة عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة رأوا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقوله كلها في النار إلا واحدة لا يعني أنها كفار، في منها طوائف كفرت كالغلاة الروافض والجهمية وغلاة القدرية النافين للعلم والخوارج المنكرين لبعض صور القرآن، هذه الطوائف تنتسب لهذه الأمة لكنها في النار لكفرها، وطوائف أخرى متوعدة بالنار لبدعتها. فكل هذه الطوائف 73 منها 72 في النار إلا واحدة. وكما قلنا الطوائف هذه منها طوائف كفرت ومنها طوائف ابتدعت، فتوعد هذه الفرق 72 بالنار يختلف، كما يخبر الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام عن توعد بعض الأفراد أو الناس بالنار وهم ليسوا كفارا. فالتوعد بالنار للمبتدع الذي ابتدع بدعة ليس كفرية، أو مرتكب كبيرة من الكبائر، من لعن والديه، من سب، من كذب، من غش، من كل هذه التي ورد الوعيد عليها في النار يدخل هؤلاء في تلك الطوائف إلا واحدة. هذه الواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية أنها الجماعة، وفي حديث غيره من هؤلاء الصحابة الذين رأوا هذا الحديث ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا اللفظ لم يثبت من جهة الإسناد، لكن من جهة المعنى هو بمعنى كلمة الجماعة، أي التي اجتمعت على ما كان عليه الصحابة، لأن هؤلاء هم الأصل في الجماعة. اجتماع الصحابة وإجماع الصحابة هو الأصل، ثم يأتي من بعدهم التابعون إذا أجمعوا واتفقت كلمتهم ثم تابعوهم. فهؤلاء هم الطائفة الناجية الذين تمسكوا بما كان عليه الصحابة واقتدوا بهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع الآية والعمومات التي تدل على أن الصحابة خير الناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا سيأتي أصل من أصول في نهاية الكتاب أو قرب نهاية الكتاب من أصول أهل السنة، حب الصحابة والاعتقاد أنهم عدول وأنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع الناس لهذا الدين، وسيأتي ذلك. فهذه العمومات تدل على أن هذا أصل أصيل، والأصل الأصيل من أصول الدين هو التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم والاتباع لهم. وقد قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من كان منكم متأسيا مقتديا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. لماذا؟ قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه هؤلاء كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا؟ ليه؟ لأن الله اختارهم لصحبة نبيه، وما كان الله ليختار لصحبة نبيه وليكون وزيرا لنبيه وليكون صهرا لنبيه وليكون نصيرا لنبيه معينا لنبيه في الدعوة إلى الله إلا من كان أهلا لشرف هذا القيام، وهم الصحابة. فكانوا أبر الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها علما وأحسنها هديا وأقومها هديا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وثبت عنه أيضا أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الذي مات قبل الفتنة، ده كلام ابن مسعود، ممن كان متفقا مع الآخرين على كلمة سواء قبل نزول الفتنة بالأمة وحصول الاختلاف والافتراق، استنى بأولئك. أما الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ربما تنزل الفتنة فتغيره، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. وكان عبد الله بن عون يقول: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به، أثر الصحابة، ورضي به ولو كان ثقيلا، لأن الناس يخالفونه، ولو كان شاقا عليه القيام به، ولو استبطأ الثمرة. لسه هتقول لي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، لسه هتقول لي عليك بسلوك سبيل الأوائل في البعد عن الدنيا والفتن والانشغال بتعليم الناس العقيدة الصحيحة والمنهج القيم. لسه استبطأه، لسه لحد إمتى؟ إلى متى ونحن نعلم الناس؟ وفي أفضل من ذلك، إلى متى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقوم بالدعوة؟ إلى الوفاة، إلى أن لقي الله عز وجل. وهذا من أعلى أنواع الجهاد في هذه الأيام، الجهاد بالعلم، الجهاد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا كبيرا. وقد قال ابن المبارك: من ظن أن الجهاد بالعلم دون الجهاد بالسيف فقد نقص عقله. ناقص العقل الذي يظن أن الجهاد بالدعوة، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالقرآن، الجهاد بالتعليم دون الجهاد بالسيف الذي ربما يكون مفقودا في هذه الأيام، حتى لو كان موجودا يظن أنه دونه، فهذا ناقص العقل. وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني وصف رب العزة جل وعلا الجهاد بالدعوة بأنه جهاد كبير لا تستطيعه كل النفوس ولا تصبر عليه كل القلوب، لا يصبر عليه إلا أتباع الأنبياء بحق. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل ولا تستبطئ ولا تستأخر، لا، فما دمت على الأثر فقد وصلت، وإن لم تحقق النصر المادي المنشود المزعوم. يقول رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه. يقول إبراهيم النخعي من صغار التابعين: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعه. سبحان الله، هذا الكلام النور، هذا الكلام اللي فيه التبعية المطلقة، الاستسلام، الرضا بما كان عليه أولئك الأقوام وعدم اتهامهم. هم مش فاهمين، لو كانوا فاهمين لكان الغسل أحسن، ازاي يمسح؟ لو يعرفوا أصلا أن الغسل ينظف وينقي أفضل من المسح لفعلوه، يبقى هم كانوا غلطانين مش واخدين بالهم أن غسل الظفر أحسن من المسح. يعني هذا بيان إلى أن اتباعهم حتى فيما يخالف رأيك ونظرك وهواك فيه الفضل وفيه البركة في الاتباع. لو علمت أنهم مسحوا على الظفر لإزالة ما علق به أو لتطهيره لما زدت على هذا المسح بالغسل، مع أن الغسل زيادة في الإنقاء والتطهير والتطيب، مش كده ولا إيه؟ لكن التمسك بما كانوا عليه وإن كان أقل عملا في نظري في هذا التمسك رجاء والتماس الفضل في هذا الاتباع. يقول عمر بن عبد العزيز في وصية أرسل بها إلى بعض عماله: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو دليل عليه. أي واحد ابتدع بدعة لابد أن يفتش ويبحث في الكتاب والسنة أو في أقوال بعض الصحابة والتابعين عن دليل يزعم أنه دليل له على تلك البدعة، وليس دليلا، هو في ظن أنه دليل، وهذا فعل أهل الأهواء كما قال رب العزة جل وعلا، منه آيات محكمات: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما اتبعوش أم الكتاب. أم الكتاب يعني عامة آيات الكتاب محكمة، فيها آيات متشابهات كما أن في الأحاديث متشابهات، كما أن في أقوال الصحابة متشابهات، كما أن في أقوال التابعين وفتاوى العلماء الكبار متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابهات، ما تشابه منه متشابه. طب ليه؟ طب ما تأخذ المحكمات الكثيرة، الأدلة الكثيرة المنيرة، لماذا تأخذ هذا؟ لأنه صاحب هوى. صاحب الهوى يقول: واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم له قبلها ما هو عليه دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنه لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقف وببصر نافذ كف، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا، فلما كفوا ولم يبحثوا ولما وقفوا ولم يتعمقوا علم أن الكف عن البحث والتعمق هو الحق والصواب، لأنه يؤدي الاختراع والابتداع. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أو لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا رحمه الله: عليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. عليك بالآثار المأثورات عن السابقين، وأهل الآثار الذين إذا تكلموا قالوا في الأثر أثر عن السابقين، وإياهم فاسأل لا تسأل غيرهم، ومعهم فاجلس لا تجالس غيرهم، ومنهم فاقتبس لا تتعلم من غيرهم. فإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ماذا يقول؟ فاحذروهم، أي لا تجلس إليهم ولا تسألهم ولا تطلب العلم منهم، لأنهم يتكلمون بالمتشابه أو يتبعون المتشابه أو يتتبعون المتشابهات. أما أهل الأثار الذين يتكلمون إلا بأثر، لو استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لو مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم، الذي يقول قال ابن مسعود، قال سعيد بن المسيب، عطاء، قال مجاهد، ومن كما وشعبة والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث، أحمد، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، هؤلاء اللي دايما يردك للأثار، سله واجلس معه وتعلم منه. وترك البدع، الأصل الأول التمسك بما يعني حاجات تحفظ، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، لأنها من مقتضيات ذلك. محمد لا إله إلا الله، محمد رسول الله، نفي وإثبات، اتباع وهجر، أخذ وترك، سلب وإيجاب، هكذا الدين، عمل وترك، قبول ورد، إثبات ونفي، اتباع ومخالفة. فإذا كان الأصل الاتباع والتمسك والاقتداء، من لازمه ترك البدع المخالفة له. التمسك بما كانوا عليه، والاقتداء بما قاموا به، وترك البدع المخالفة لهم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، إياكم ومحدثات الأمور، كما في الحديث السابق. فعليكم بسنة، عليكم إلزموا، عليك بمعنى إلزم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم افعل ولا تفعل، خذ ورد، اقبل ولا تقبل، اعمل ولا تعمل، آمن واكفر، آمن بالحق واكفر بالباطل، آمن بالله واكفر بالجبت والطاغوت، اتبع رسول الله واهجر وفارق المبتدعة، اتبع الصحابة وتمسك بما كانوا عليه، وخالف من خالفهم، واترك بدع من ابتدع خلاف ما كانوا عليه وما قاموا به. وترك البدع، وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات جمع محدثة، الأمر الحادث الذي ليس عليه أصل في الشرع، لا نص ولا دليل عام ولا مكان عليه الصحابة. البدع هي الأمور التي أحدثت في الدين يراد بها التقرب إلى الله رب العالمين مضاهاة لها بالأمور الشرعية. قال الله، قال الرسول، وقالوا هم، فعل رسول الله والصحابة وفعلوا هم، سن رسول الله والصحابة وسنوا هم، هذه تضاهي تلك، هي البدع، هي المحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، ليه؟ فإن كل محدثة بدعة، والمحدثة الأمر الحادث، والبدعة الأمر المبتدع المخترع. فإن كل محدثة بدعة، تأكيد، وكل بدعة ضلالة. كل شيء ابتدع وأدخل في الدين وليس له أصل في الكتاب والسنة أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضلالة، ولو كان شيئا قليلا. الشيء القليل ينضم إليه الآخر ثم الآخر ثم الآخر فتصير كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، وإن فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. ثم يضرب لذلك مثلا بقوم خرجوا في صحراء فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، ماذا يفعلون؟ فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى اجتمع أعواد كثيرة فأضرموا نارا. عود كل واحد مش هيعمل حاجة، لكن اثنين وثلاثة واربعة وعشرة، كوم كبير من الأعواد. فكذلك معصية ومعصية ومعصية، وبدعة وبدعة وبدعة تجتمع على المرء حتى تخرجه وتخرجه من حيز السنة إلى البدعة، نسأل الله العافية. يقول ابن مسعود: إياكم ومحدثات الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي زيادة: وكل ضلالة في النار مختلف فيها والظاهر ثبوتها. وكل ضلالة في النار، كل ضلالة يعني كل من ضل ضلالة وفعل هذه الضلالة ودعا إلى هذه الضلالة هو وضلالته ومن تبعه عليها بعلم، مسألة دي لابد أنها تكون معروفة بعلم، أما بالجهل والخطأ وكذا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا، من عمل عملا، علشان ما يجيش واحد يقول إيه أنا ما أحدثتش، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقول أنا ما أحدثتش، أنا شفت فلان عمل فاتبعته. فيأتي اللفظ العام بقى للي محدث واللي متبع له: من عامل عملا سواء أحدثه أو أحدثه غيره فاتبعه على إحداثه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه ديننا، ليس عليه هدينا، ليس عليه طريقنا الذي رسمته لكم والصحابة من بعدي، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء، ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه غير منتفع به. الاتباع وعدم الابتداع. يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. العتيق اللي هو القديم. رأى ابن سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يطيل فيهما الركوع، فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنت بتصلي وبتطول وبتكثر، فبيقول له ما تعملش كده. فقال له: يعني يعذبني الله عن الصلاة؟ وربنا يعذبنا على الصلاة، بصلي وأنا بعمل إيه؟ وأنا عملت حاجة حرام؟ والصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، ماشي، لكنك مقيد بالاتباع، لكنك مقيد بالاتباع في الكم والعدد والوقت والكيف. نهاه حيث رآه يصلي أكثر من ركعتين بعد الفجر. اللي يصلي ركعتين بعد الفجر طيب خلاص ممكن يكون فاتيته السنة فبيقضيها، طب اللي يصلي أربعة صلاه ليه؟ طب وبيطل في الركوع والسجود ما شاء الله، وإحنا في الليل بتقيم الليل. فنهاه فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ وربنا يعذبني أنا بصلي؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على الابتداع الاختراع. أنت أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الصحابة؟ ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وانت تقول لي بعد بصلاة وانا بعمل حاجة غلط، ده صلاة، أي غلط. العبادات حتى ينتفع بها فاعلها لابد من أن تكون موافقة للشرع، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: واحذر من صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، وصار الدين يدان به، فخالف الصراط فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن أصابت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. انظر، رأيت أمرا محدثا، انظر للسابقين، هل هناك أثر مأثور عنهم؟ رأيت شيئا جديدا لم تسمع به، فانظر هل له مثيل عند السابقين؟ إن وجدت فتمسك به، وإلا لا تجاوزه لشيء لم تر عليه أثرا أو لم تعلم له أثرا عن المتقدمين، ولا تخطر عليه، يعني على أثر السابقين شيئا، فتسقط في النار عياذا بالله. يقول عمر بن عبد العزيز: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى. بعد أن استبانت السنة فارتكب هو ضلالة ويظن أنها حسنة، استحسن هذا الأمر، لكنه ليس له أصل وليس عليه دليل، بل يخالف الأدلة الأخرى، فهذا لا عذر له. يقول رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. من أصول السنة عندنا أهل السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع فكل بدعة فهي ضلالة. والإمام مالك رحمه الله سأله رجل وهو في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ الرجل يريد العمرة، فيسأل الإمام مالكا: من أين، من أي مكان يحرم؟ فقال: من ذي الحليفة، حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. في مسجد النبي أيهما أفضل، مسجد النبي ولا ذو الحليفة؟ لا شك أن المسجد النبي أفضل المساجد على ظهر الأرض، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، الصلاة فيه بألف صلاة. فالرجل يعني يقول: يعني أتمنى أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصل ركعتين بألفين من الركعات اللي صلىها هناك في الحليفة. فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ أين هذه الفتنة؟ أي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرمت المسجد فزودت يعني 10-15 كيلو، إيه الفتنة في ذلك؟ قال: وأي فتنة أعظم من أنك ترى، من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخافون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا من الأصول المهمة، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، أصل من الأصول الهامة الأصيلة عند أهل السنة، وهو ألا تجادل ولا تماري في الدين، وخاصة إذا كان الجدال مع أصحاب الأهواء يعني أهل البدع. ترك الجلوس، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك الجدال والمراء في الدين، الجدال بباطل بغير حق، الخصومات المناظرات، الجلوس معهم، فإن الجلوس معهم ممرض للقلوب، وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. هذا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن جالس من يستهزئ بالدين ومن يبتدع في الدين. الجلوس المجرد فضلا عن أن يصل إلى الجدال والخصومة، الجدال والخصومة مع المبتدع ممرض للقلوب، مفسد للدين. ولا يقولن أحد: أنا أجادل أهل البدع لأردهم للسنة وأقيم عليهم الحجة. لا لا، كتر خيرك، ابعد أنت، خف على دينك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. إذا سمعت بالدجال في أرض أو جاء في الأرض التي أنت فيها ابعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. مؤمن وعارف أنه هو الدجال، والأخبار عنده، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فيقول أنا أروح بقى علشان إيه أخصمه، وبين أنه هو الدجال، فيروح يلاقي الرجل معه الجنة ومعه النار ومعه خبز، والسماء أمطر يا سماء، والضروع امتلئ وحفلي باللبن. ده خلاص شبهات، يعني تأخذ بالألباب، فيوشك أن يتبعه. ولذلك لا تعرض دينك، أنت عارف أنه هو الدجال، طب يهرب منه برضه، عارف الدجال وعارف أوصافه وعارف أحواله، لكن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، والمرء يجب عليه أن يظن بديني ويخاف على ديني، ما يعرضوش. أنت لو قيل لك في هذا الطريق سراق ومعك مال، ماذا تفعل؟ مش الطريق ده اللي رايح على اسمه إيه اللي نحدد ميدة، في قطاع طريق، وانت عايز تروح ميدة هتلف من على السنبلوين عشان تروح ميدة. فإذا قيل لك في هذا الطريق مفسدة لدينك، ماذا تفعل؟ روح الطريق الثاني، المجلس ده فيه أهل أهواء وأهل بدع، لو رحت وانت تظن ان انت عندك علم وأدلة وتجادلهم وتقيم عليهم الحجة، لا، روح شوف الأهل السنة فين، خليك معهم، تقوى بهم، تقوى بهم، وظن بدينك، ولا تعرض دينك للخصومات والجدال. يقول الإمام ابن بطة، اي نعم، عبيد الله ابن عبد الله ابن بطة العكبري، نعم، لما يبقى زي ابن عباس هيأتي الكلام إن شاء الله. ابن بطة يعلق على حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، يقول إيه: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله الله يا معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره. واحد يعني واثق في علمي، أنا متأكد بأنني على الصواب ومعي الأدلة والحجة والبرهان، الله الله خف على دينك، ولا يحملنك هذا الوثوق وهذا اليقين مما أنت عليه من الحق وما معك من الأدلة أن تخاطر بدينك لتأتي مجادلا مبتدعا فتجادله وتقول أنا أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب. الجرب بيروح ما بيسيبوش لحد ما يهلكه، وأحرق للقلوب من اللهب، أحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. حسنوا لهم الكلام ولانوا لهم الكلام وانبسطوا معهم في الكلام وجالسوهم وأخفوا عليهم خطرهم في البداية واستدرجوهم حتى صبوا إليهم، أي مالوا إليهم وصاروا منهم. وقد جاء رجل لأبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. تقدم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أطلق الحذر، يعني لم يقل احذر من التلقي عليهم أو احذر من مجادلتهم أو احذر من مجالستهم أو احذر من مجاورتهم أو احذر من مصاحبتهم والسفر معهم، احذر من مصاهرتهم، لا، أطلق حتى يشمل التحذير كل هذه الجوانب. ما تنسبوش ولا تتجوز من عنده ولا تجوزه، لا تجاوره في سكن، لا تجالسه في مجلس، لا تصاحبه في سفر، لا تبايعه ولا تشتري منه، ولا تتلقى العلم عنه، لا تجادله ولا تناظره. احذروهم، تحذير مطلق، تحذير مطلق ليشمل جميع وجوه المخالطة والمشاركة. يقول أنس بن مالك أولئك الكذابون فلا تجالسوهم، وابن عباس يقول لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. يقول أبو الجوزاء وهو من التابعين لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. يقول الفضيل بن عياض الإمام رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل رجلان على محمد بن سيرين وهما من أهل الأهواء أهل البدعة، فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لا يريد أن يسمع منهما لا آية ولا حديث، قال لا تقومان عني أو لأقومن، إما أن تقوم من المجلس أو أقوم أنا من هذا المجلس وأتركه لكم. فخرج الرجلان من أهل الأهواء، مشوا من المجلس، فقال بعض القوم يا أبا بكر، أبو بكر اللي هو من؟ محمد بن سيرين، يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ هيضرك يعني لو قرأوا آية من القرآن؟ القرآن أنت تحفظ القرآن وأنت أمام، وما يضرك يعني لو قرأ عليك آية من القرآن؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، يعني بمجرد أن يقرأها حتى بطريقة فيها تحريف القراءة نفسها ممكن توحي لمعنى فيستقر ذلك التحريف لهذا المعنى في قلبي ولا يتغير، وهو الإمام، هو الإمام. وعبد الرزاق الإمام عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف وغيره يقول قال لي إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلامي، قال لعبد الرزاق أرى المعتزلة عندكم كثيرا. هو ابن أبي يحيى يقول لعبد الرزاق أنا شايف المعتزلة عندكم كثر كده في البلد شوي. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم، هم عندنا كثير وبيقولوا أنت منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ طب تعال كده ما نقعد مع بعض في المكان ده نتحدث معك. قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب، أنا قلبي ضعيف ولا أعرض ديني للخصومة، فإذا غلبتني أكون خلفك. وقد قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة، يعني ما فيش مشكلة، يعني أنا بقعد مع أهل السنة أتعلم منهم وأهل البدعة عشان أقيم عليهم الحجة. فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. سبحان الله، يعني كما تجلس مع أهل السنة تجلس مع أهل البدعة، هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، ولا يستوي الخبيث والطيب، يعني لا يتساويان. بعضهم بيقول لك لا يستوي يعني ما يطبخوش في حلة واحدة يبقوا مع بعض ومعنى صحيح فعلا ما ينفعش أجيب حنظل وأخلطه مع طيب من اللحم ولا شيء هيفسده. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يجتمع. يقول الإمام أحمد بن سنان القطان ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وهذه طريقة أهل البدع، إذا رأى من أهل الحديث إنسانا أبغضه وتكلم فيه يقول فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه، نسأل الله العافية. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، الجدال إما أن يكون جدالا بحق أو جدالا بباطل. الجدال بالحق لمن معه حق مع من يريد الحق، واضح الكلام؟ جدال بالحق ممن معه الحق لمن يريد الوصول للحق، والجدال بالباطل لمن كان مبطلا أو معه حق يجادل به أهل الباطل وهذا المبطل لا يريد الوصول للحق إنما يريد الدفاع عن باطله، هذا جدال بباطل، واضح الكلام؟ جدال بحق لأهل الحق ومن معهم الحق مع من يريد الوصول للحق، هذا تجادله ليصل إلى الحق. أما جدال من مبطل أو من محق مع مبطل لا يريد الحق وإنما يريد الدفاع عن باطله فهذا لا يجادل أيضا. ولذلك كما ذكر الأخ يعني بيستدل بمجادلة ابن عباس للخوارج، الخوارج أهل بدع وفعلا كانوا يريدون الحق، الخوارج يريدون الحق إنهم عباد، يعني لا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن للصحابة يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، فهم يريدون الحق لكن ضلوا. هذه مسألة، أي جادلهم ابن عباس لعلم أنهم يريدون الحق لكنهم ضلوا وأخطأوا. والمسألة الثانية أن ابن عباس إمام وأوتي جدالا وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. أنت من اللي دعا لك عشان ربنا علمك التأويل وتقيم الحجة بالتأويل؟ ابن عباس ما ذهب ليجادلهم إلا بعد أن استأذن أمير المؤمنين، فإذا قامت عليهم الحجة قاتلهم أمير المؤمنين. أما أنت تجادل مبتدعا أو مبتدعة تعلم أنهم لا يريدون الحق أو تعلم أنهم يريدون الحق فأقمت عليهم الحجة فلم يقبلوها، ما هي النتيجة؟ لا شيء. إذن جدال لا معنى له. فكما يقول العلماء الجدال يكون من عالم بحضرة السلطان حتى يقيم العالم الحجة والسلطان المحجة والحكم والحد عليهم إن خالف. أما تقيم حجة ولا تقبل وترد إذن ضياع للأعمار والأوقات بلا فائدة. ثم إنك كما قال العلماء وذكرنا تظن بدينك وتخاف على دينك وتخاف على قلبك، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين ما يجادل في آيات الله الذين كفروا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هؤلاء الذين يجادلون بالباطل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. النهاردة بيجادل واحد من الخوارج، الخوارج لسن معه الشبهات، أقام عليك الحجة اتبعته على مذهبه، غدا جادل معتزليا، معتزلي أهل العقل والرأي والنظر ناس عقولها فذة، أفحمك وأقام عليك الحجة معتزلي، بعد ذلك قدري وهم أصحاب آراء وأهواء، جهمي مرجئ في زماننا بقى علماني إخواني رضواني رضوان يعني كلمة جت على الوزن يعني صار. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال رجل للحسن أو الحسن وهو يجادله يقول تعال أجادلك، يقول له أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. أنت عايز تجادلني؟ أنا خلاص الحمد لله عرفت الحق وأنا على الحق، لا أريد أن أجادلك. أنت بقى مش عارف روح دور عليه عند غير حتى لا تجرني معه. الشيخ دائما أهل الحق لا يبدأون الجدال إنما ينتظرون حتى يجادل ولا يجادل ولا يناظر. أنا أقيم عليه الحجة وأبين ضلاله من بعيد، لا أجالسه ولا أناظره، أبين خطأه وضلاله وغوايته من غير مجالسته ومناظرته. كتب رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، قال له أنا ألف كتاب رد على أهل البدع، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. أنا هكذا ألف الكتاب وأخذ وروح أجالس هؤلاء وأجادلهم وأناظرهم بهذا الكتاب. فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزير، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في الكتاب الله عز وجل، ولا يعد ذلك لا يتعداه. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه أو يلبس عليه في دينه. مسألة الكتاب العلماء كتبوا، الإمام أحمد نفسه كتب الرد على الجميع ورد على الزنديقة، وعبد الله ابنه كتب في حياته رحمه الله وهكذا. لكن الذي يكتب كتابا ثم يذهب بهذا الكتاب ليناظر به ويجادل، لعله يريد الجمع بين الأمرين. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعهم وضلالهم، فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له، فيحمل نفسه أو فيحمل نفسه المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو باطل. فيقعد بقى يجادل بقى، ضيق عليه بقى عايز يخرج، يدور له على أي شيء حتى باطل عشان يخرج من هذا المضيق الذي أدخله فيه، ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره. نسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين، والسلام عليك. يقول: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأخلاقه وتقريراته لأقوال وأفعال الصحابة أو سكوته عليهم، هذه السنة. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثور عليه. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا هي المبينة والمفسرة والموضحة لمن بهم من القرآن وأحكام القرآن. ولا يستغني أحد عن السنة، فلا يمكن أن يقوم بالقرآن إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يريد أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يزكي أو يجاهد أو يحارب أو يسالم أو يوالي أو يعادي أو يؤاخي أو يبغض أو يحب أو أي شيء في الدين، لابد أن يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف زكى، كيف حارب، كيف سالم، كيف عاهد، كيف والى، كيف عاد، كيف باع، كيف اشترى، كيف أكل، كيف شرب. كل الأمور يجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المبين عن رب العزة جل وعلا. كما يقول الزهري: إن هذا العلم دين علمه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمه أو إن هذا الدين علم علمه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي الصحابة والصحابة التابعين وهكذا. فدين الله عز وجل لن يكون إلا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصحابة والصحابة التابعين وهكذا. فلا يمكن أن تعمل بالقرآن إلا بفهم السنة، ولا يمكن أن تعبد الله عز وجل على مراده إلا بالسنة التي بينت مراد الله عز وجل. ولذلك يقول مكحول الشامي: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. أحوج يعني في البيان، يعني أنت محتاج إلى السنة لتبين لك القرآن. مش معناه يعني أن القرآن مش نافع من غير السنة، أو القرآن لابد من الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ نفسه حتى الإمام أحمد رحمه الله يعني احترز من هذا اللفظ، يعني ما ينفعش تقول القرآن محتاج للسنة والسنة مستغنية عن القرآن، ما ينفعش تقول هذا. لكن في الحقيقة أنت محتاج للسنة لتفهم القرآن، هذا معنى الكلام. القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. فالقرآن فيه مبهمات، مجملات، عمومات، مطلقات. تأتي السنة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. منين الأيدي؟ مش دي يد؟ مش دي يد؟ كل دي يد، أغسلها هنا ولا الهنا ولا الهنا؟ تأتي السنة تبين أن المراد بالأيدي المغسولة هنا المرفقين، إلى المرفقين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقطع من هنا مش يد ولا من هنا برضو يد يصدق ولا من هنا؟ تأتي السنة وتوضح أن القطع للكف اليمين ثم الرجل الشمال ثم الرجل اليمين ثم اليد الشمال ثم الرجل اليمين وهكذا. فالسنة هي المبينة. فمن أصولنا أهل السنة أننا نفهم القرآن بالسنة ونفسر القرآن بالسنة ونعرف أحكام القرآن كاملة بالسنة. ربما تكون هناك أحكام واضحة في القرآن لا تحتاج لبيان السنة، أو في القرآن يبينها القرآن، فالقرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالسنة. أحكام القرآن إما أن تؤخذ منه صراحة، أو تؤخذ منه بفهم السنة وإيضاح السنة، أو بفهم الصحابة وهو الآثار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، اتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله. يقول: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي التي تدل على العمل بالقرآن وترشد إلى العمل بالقرآن عملا يرضاه الله عز وجل. يقول: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. وليس في السنة قياس، يعني لا تقس عقلك معارضا به ما ورد في السنة، يعني ورد الحكم في السنة، ما تقولش يعني المسألة من ناحية العقلية كذا إذن هذا يعني لابد أن يكون من الدين أيضا، إذا كانت السنة ورد فيها كذا فالمعنى منها كذا والحكمة فيها كذا إذن هذا يكون. لا، لا تضرب لها الأمثال، بمعنى أنك تخترع من عندك مسائل تشبهها أو تجعلها في مرتبة السنة، أو بالمعنى الآخر ليس في السنة قياس، أي لا ترد السنة لأنها بقياس عقلك غير مقبولة. زي ما واحد مثلا سمع أبا هريرة وهو ينهى عن الوضوء أو يروي حديث توضأ من ممسة النار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من ممسة النار، فواحد يجي يقول له يعني إيه نتوضأ بالحميم؟ مش احنا بنتوضأ بالحميم ماء سخنة؟ يعني لو توضينا بماء سخنة يبقى توضأ منها بماء باردة تانية؟ زي ما انت بتقول لي يعني توضأ من ممسة النار. فعرض الحديث بعقله ورأيه، قاس الحكم بعقله ورأيه، يعني يلا انت بتقول لي يعني النبي قال توضأ من ممسة النار، طيب انا لو توضأت بالماء المسخن مسته النار يبقى توضى منه؟ قال: يا ابن أخي، إذا جاءتك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لها الأمثال، يعني لا تضرب لها الأمثال لمعارضتها. هذا معنى قوله وليس في السنة قياس، أو ليس في السنة قياس يعني ليس في مسائل العقيدة التي تؤخذ بالأدلة اليقينية قياس. ورد في العقائد بالأدلة الصريحة كذا تقول يعني ويقاس على ذلك كذا وكذا، لا، الأمور العقائد لا تؤخذ إلا بالنصوص والأدلة الواضحة الصريحة، ما ينفعش إعمال الرأي والهوى والنظر والواقع وما إلى ذلك في الأمور العقدية. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، يعني على سبيل المعارضة. ولذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الذي أسقطته امرأة من بطن أخرى قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: على من ضربتها أن تعطيها ثمن غرة عبد أو أمة هي وعاقلتها. فجاء رجل من قومها: يا رسول الله كيف أدي؟ إزاي ندفع الدية لمن؟ ما صرخ ولا استهل وما ولا أكل ولا شرب ولا أكل، ومثل ذلك يطل. النبي قضى قضاء والتاني بيرد هذا القضاء بالقياس والعقل، إزاي يدفع دية الواحد ما تولدش أصلا لا صرخ ولا استك ولا تكلم ولا أكل ولا شرب، واللي زيد أصلا هدر، فهذا عرض السنة بالعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، الكهان السحرة والكهنة الذين يخوضون في الأمور بأهوائهم وعقولهم بعيدا عن الدليل وعن الشرع. وقد روى أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فحج آدم وموسى لما قال: أنت أبونا آدم خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له: أنت موسى الذي اختطت الله لك التوراة بيده وكلمك واصطفاك على العالمين، أتجد ذلك مكتوبا في كتاب الله عز وجل قبل أن يخلقني؟ فاحتج آدم وموسى فحج آدم وموسى، أي غلب آدم وموسى في حجته. فقال رجل في مجلس هارون الرشيد: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ الحديث في الصحيحين. فالتاني يقول: إزاي حصل المجادلة أصلا وآدم في بينهم مئات القرون؟ على سبيل المعارضة للحديث بالعقل، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر له القبول والتسليم، وإن لم تقبله العقول لا تضرب له القياس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أمر بالوضوء من الريح، أو إذا جاء أحدكم من الغائط فليتوضأ، فيجي واحد يقول: يعني إيه؟ إيه العلاقة بين غسل الوجه والإيدين والرجلين ومسح الرأس مع مخرج الغائط والبول؟ مفيش علاقة من ناحية العقل. يؤديه هذا التدبر والتفكر بعقله إلى رد النصوص لا تضرب لها القياس، إنما هو التسليم. انتقد وضوءك، توضأ، خلاص توضأ. قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود من غير ما أقول ليه أقبله. ارمي الجمرات، حجر يرمى وحجر يقبل وحجر يطاف به، بيت يطاف به. ما قالوش من طفلي واحنا زي اللي بيطوفوا بالأصنام، لا لا. النص إذا ورد لابد من القبول، لا تضرب له الأمثال ولا يعارض بالعقول ولا الأهواء. فلما ذكر الحديث احتج آدم وموسى واحد قال: كيف ذلك وبينهما ما بينهما؟ فوثب به هارون، يعني هم به وقام إليه يريد أن يضرب عنقه، يقول: ويحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ يعني جاءك الحديث وأنت تقول: كيف؟ كيف يقع مثل هذا؟ يقول الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتاب عقيدة السلف، أنا كنت فكرت أن احنا ندرسه بدل الأصول هذا، يقول معلقا على هذا الحديث: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له. اللي ينكر السنة أو يعارضها بالعقل أو بالسؤال الذي فيه اعتراض عليها ليس له إلا أن يتصرف معه السني كما هم به هارون الرشيد. يقول: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، لا يرجع في قبوله للسنة إلى الرأي وإلى العقل وإلى الهوى، إنما يرجع فيها إلى الإذعان والاستسلام والتسليم والقبول والانقياد من غير معارضة ومن غير توقف. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد المغرب إن شاء الله.